هذا أيها الإخوة هو الشريط الثالث من شرح كتاب الوقف من زاد المستقنع. من غير القبيلة، يعني من غير أبناء القبيلة والقرابة وأهل بيته وقومه، هذه ثلاثة ألفاظ. ما الذي يدخل في مدلولها؟ يقول المؤلف: يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. إذا قال هذا وقف على قرابتي، دخل فيه هؤلاء الخمسة: أولاده، أولاد أبيه، أولاد جده، أولاد جد أبيه. كم قلنا؟ خمسة ولا أربعة؟ أربعة: أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يدخلون في القرابة. لكن هل يستحق الجميع أو لا يستحق؟ نتكلم عليه إن شاء الله. وعلى هذا فإذا لم يبق من هؤلاء الأربعة البطون إلا واحد استحق الوقف كله. الدليل على هذا، على أن القرابة تختص بهؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي من الغنيمة إلا من كان من بني هاشم، وهاشم بالنسبة للرسول هو الأب. الأب إيش؟ عبد الله إيش؟ ابن عبد المطلب ابن هاشم إيش هو؟ الثالث، هو الأب الثالث. لم يعطي غيرهم. والله عز وجل يقول: وذي القربى، فدل ذلك على أن القرابة تختص بهؤلاء. وأولاده، بعض العلماء أخرج الأولاد من القرابة، لكن الصحيح أنهم لا يخرجون، لأن أولادهم أشد لصوقا به من آبائه، إذ أنهم بضعة منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة: إنها بضعة مني. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهذا دليل. وقال بعض أهل العلم إن القرابة تشمل كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي إليه، كل من اجتمع به في جده الذي ينتمي إليه فهم قرابة. كيف هذا؟ أنتم تعرفون الآن أن القبائل فيها شعوب، أليس كذلك؟ فيها شعوب. أول جد ينتمي إلى هذا الشعب من القبيلة وذريته هم القرابة. وعلى هذا فلا يتقيد بالأب الثالث، قد يكون في الرابع الخامس. فهمتم هذا المعنى؟ طيب. وقال بعض أهل العلم: القرابة ليس لها حد محدود، فما تعرف الناس عليها أنه قريب فهو قريب، ولا نحدده بحد. لكن الأول هو أقرب الأقوال، أنهم من كانوا من ذرية أبيه الثالث، ويليه من يجتمعون به في إيش؟ في أول جد ينتسبون إليه. أما القول الأخير فهو ضعيف. وقوله أهل بيتي، نعم، فهمنا من قولنا إنه يشمل هؤلاء أنه لا يشمل الأقارب من جهة أمه، فلا يدخل في ذلك أبو أمه ولا أخو أمه ولا عمها ولا جدها ولا أمها. وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطي أخواله من بني زهرة، لم يدخله في قوله وذي القربى. وقال بعض أهل العلم إذا كان من عادته أنه يصل قرابة أمه دخل في لفظ القرابة، لأن كونه قد اعتاد أن يصلهم يدل على أنه أراد أن ينتفع بهذا الوقف، وهذا قول قوي. والعجيب أن بعض العلماء قال بعكس، قال إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه فإنهم لا يدخلون، لأن تخصيصهم بصلة خارج الوقف تدل على أنه لا يريد أن ينتفعوا من هذا الوقف بشيء. لكن القول الذي قبله أقرب إلى الصواب، أنه إذا كان من عادته أنه يصل أقارب أمه دخلوا في الوقف الذي قال إنه على أقاربه. أهل بيته تشمل من؟ الذكر والأنثى من أولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه. وهل تشمل الزوجات؟ المذهب لا، لا يدخل، لأن أهل بيتهم مثل القرابة تماما. والصحيح أن زوجاته إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل بيته، لا شك في هذا. بل لو قيل إن أهل بيته هم زوجاته ومن يعولهم فقط، لو قيل بهذا لكان قويا، لأن هذا عرف الناس. الآن عمك وأخوك إذا انفرد في بيت لا يقول الناس إنهم أهل بيته، أهل بيته عرفا هم الذين إيش يعولهم من الزوجات والبنين والبنات. لكن مهما كان الأمر فإن الزوجات بلا شك إذا لم يطلقهن يدخلن في إيش؟ في أهل البيت، ما هو في القرابة، يدخلن في أهل البيت. طيب، وأهل بيته وقومه، قومه جعلها المؤلف كلفظ القرابة وكلفظ أهل البيت، لكن هذا القول بعيد من الصواب، لأن القوم في عرف الناس وفي اللغة أيضا أوسع من القرابة، أوسع من القرابة. اللهم إلا على قول من يقول إن القرابة تشمل إيش؟ كل من يجتمع معه في الاسم الأول، يعني الفخذ من القبيلة، هؤلاء قرابة. فهنا ربما نقول إن القوم والقرابة بمعنى واحد. أما إذا قلنا إن القرابة هم أولاد أبيه أولاده وأولاد أبيه وجدي وجد أبيه، فإن القوم بلا شك أوسع، القوم أوسع. ولهذا يرسل الله الرسل إلى أقوامهم وهم ليسوا من قراباتهم. طيب، وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، ولا جده بالنصب ولا بالجر؟ نعم، جده ولا جده، يتعين الجر، يعني من أولاده وأولاد أبيه الذين هم إخوانه، وأولاد جده الذين هم أعمامه، وأولاد جد أبيه الذين هم أعمام أبيه. طيب، وجده وجد أبيه. ولكن بقي البحث الثاني، هل هؤلاء كلهم يستحقون؟ الجواب نعم يستحقون، لكن يقدم بعضهم على بعض، فكل من كان أقرب فهو بالوقف أحق. فإذا قدر أن آل بيته 500 والوقف 500 درهم، فهنا لا يمكن أن نقول نعطي الجميع، لأن إعطاء كل واحد درهما لا يفيد شيئا، بل هنا ينبغي أن ننظر إلى الأقرب فالأقرب أو إلى الأحوج فالأحوج. لكن مراد المؤلف رحمه الله أن كل هؤلاء من ذوي الاستحقاق، أما ترتيبهم فهذا يرجع إلى نظر الواقع إلى النظر على الواقع. قال: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث فيما يدل اللفظ على إخراجهن، أو حرمانهن فيما يدل اللفظ على دخولهن، فإنه يعمل بها. وذلك لأن الألفاظ تتحدد معانيها بحسب إيش؟ بحسب السياق والقرائن. فلذلك إذا وجد قرينة تدل على أن الإناث داخلات في الوقت دخل، وإن كان اللفظ لا يقتضي دخولهن، وإذا وجدت قرينة تقتضي حرمانهن فإنهن لا يدخلن وإن كان اللفظ يشملهن. فإذا قال: هذا وقف على أولادي الذكور والإناث، فهنا وجد صريح ليس قرينة بأن الإناث داخلات فيدخل. وإذا قال: هذا وقف على أولادي من تزوج منهم، فهنا قرينة تدل على أن المراد إيش؟ الذكور، بدليل أن الميم علامة جمع الذكور. فالمهم أننا نعمل بالقرائن في إدخال أو في شمول اللفظ للإناث أو على عدمه. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي. إذا وقف على جماعة يمكن حصره وجب شيئا التعميم والتساوي. مثاله: إذا وقف على أولاد فلان وهم عشرة يمكن حصرهم أو لا يمكن؟ يمكن عشرة يمكن حصرهم، يجب أن يعمم، يعطى كل واحد، ويجب أن يساوى الذكور والإناث سواء، والغني والفقير سواء، والضعيف والقوي سواء، والشيخ والصغير سواء، لأن يمكن حصره. فيجب التعميم والتساوي. وإن كان لا يمكن كبني تميم مثلا، يقول المؤلف: وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا كان لا يمكن حصرهم فله أن يفضل بعضهم على بعض، وله أن يعطي بعضا ويحرم بعضا. وذلك لأنه جرت العادة أن من لا يمكن حصره لا يمكن الإحاطة به، وإذا لم تمكن الإحاطة به لم يجب أن نعطيه. إذا وقف على 30 يمكن حصرهم، يجب أن يعمم. طيب، فإن كثر هؤلاء وصاروا قبيلة، يعني كل واحد جاب 10 أولاد، صاروا كم؟ 300. كم الأصل؟ الأصل 30، كل واحد جاب 10، 10 هم ثلاثون نفرا كل واحد جاب 10، اضرب 30 في 10. طيب ليش؟ نعم، يعني الأب ما له إلا 10. على كل حال دعونا من هذه، هؤلاء الذين على 10 كل واحد جاب 10، كل واحد والثاني كل واحد جاب 10، صاروا الآن قبيلة لا يمكن حصرهم. فلا يجب تعميمه ولا التساوي، بل يجوز الاقتصار على واحد منهم وأن يفضل بعضهم على بعض. ودليل ذلك مسألة الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هل يجب علينا أن نعمم الزكاة على الفقراء جميعا؟ الجواب لا. هل يجب أن نسوي بين 10 فقراء أمامنا الآن في الزكاة؟ لا يجب، يجوز نعطي واحد ونحرم 9 أو نعطيهم متفاضلا، لأن الأصل أنه لا يجب التعميم ولا التساوي. طيب، وإن جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. ثم قال المؤلف: فصل، والوقف عقد لازم. الوقف عقد لازم يعني ثابت لا يمكن تغييره. واعلم بأن العقود 3 أقسام: عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف، جائز من طرف. فاللازم من الطرفين كل عقد لا يمكن لأحدهما فسخه إلا برضى الثاني، هذا لازم من الطرفين، مثل البيع وشبه ذلك. وحينئذ نقول إلا برضى الثاني أو وجود ما يملك به الفسخ، لأنه إذا وجد ما يملك به الفسخ فله الفسخ ولو غضب الآخر. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الوقف عقد لازم. طيب، العقد الجائز ما يملك كل واحد من المتعاقدين فسخة بلا سبب، مثل الوكالة، الجعالة، هذه عقد جائز. اللازم من طرف دون آخر هو الذي يستحق الفسخ فيه أحدهما دون الآخر، كالرهن مثلا. الرهن عقد لازم من طرف، جائز من طرف. قل يا أخي أنت، جائز من طرف من؟ الرهن من طرف الراهن؟ من طرف الراهن؟ يجوز له من طرف الراهن. طيب، من طرف المرتهن. طيب سليم، كان عندك معارضة؟ بالعكس. كيف؟ الآن لدينا قولان، أيهما أصح؟ الثاني. طيب، الثاني صحيح. المرتهن يجوز أن يقول للراهن، اسمع يعني، يجوز أن يقول للراهن خذ رهنك، ما أبغى، ذمتك تكفين. لكن الراهن لا يجوز. عجب بنشاط، لا يجوز. طيب، الوقف حق اللازم، ويلزم من حينه. الجواب نعم، يلزم من حينه، من حين ما يقول الرجل وقفت بيتي أو وقفت سيارتي أو وقفت كتابي يلزم. هل فيه خيار مجلس؟ لا، ما في خيار مجلس، وعقد لازم في الحال، بخلاف الوصية. الوصية ليست عقد لازم في الحال، لا تكون إلا بعد الموت. الوقف المعلق بالموت، إذا قال هذا وقف بعد موتي، هل هو لازم أو غير لازم؟ المذهب أنه لازم من الآن ولا يمكن فسخه، لكن مع ذلك لا ينفذ منه إلا ما كان من ثلث المال فأقل، فيجعلونه وصية من وجه ووقفا من وجه، وهذا غير صحيح. لا يمكن أن نعطي عقدا حكمين مختلفين، فإما أن نقول إنه يلزم في الحال ونلغي التعليق، وإذا قلنا بأنه يلزم في الحال لزم سواء كان الثلث أو أكثر أو أقل. وإما أن نقول لا يلزم إلا بعد الموت، وحينئذ يكون من الثلث فأقل. والصحيح الثاني أننا نقول لا يلزم إلا بعد الموت، لأن الرجل علق الوقت بشرط وهو الموت، فلا يمكن أن ينفذ قبل وجود الشرط. فالصواب أن الوقف المعلق بالموت لا ينفذ إلا بعد الموت، ويكون من الثلث فأقل. مثال: قال رجل إذا مت فبيتي وقف، إذا مت فمكتبتي وقف. المذهب ينفذ من الآن، ولا يمكن يبيع شيء من هذا، ما يمكن يبيع ولا كتاب واحد ولا كتاب واحدة، لأنه نفل. لكن إذا مات فإن أجاز الورثة الوقف نفل، وإن لم يجيزوه لم ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركة. هذا المذهب في هذه المسألة. والصواب أنه لا ينفذ إلا بعد الموت، وأنه ما دام حيا فله التغيير والتبديل والإلغاء. فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ، وإن لم يجيزوه نفذ منه قدر ثلث التركة فقط. نعم. إذا قال هذا وقف على بني سمين، اشترطنا أنه الوقف العام يكون على بر، فما البر الذي فيه؟ إيش؟ اشترطنا في الوقف العام أن يكون على بر. نعم. ما هو البر؟ بني تميم. البر أنه نفعه، وما قيده بالكفر، لو قال على الكافرين على الظالمين ما يجوز. وبني تميم فيهم العلماء وفيهم الصحابة، وهم أشد أمة محمد على الدجال. نعم. نعم. القدر الذي يعطى من الوقت. إيش؟ ما هو القدر الذي يستحقه كل فرد من الوقت؟ ما يحتاج. فقط إيش؟ أي نعم، ما يحتاجه فقط. هذا إذا كان تقديم. أما إذا كان ترتيبه يستحق الوقت كله. طيب شيخ، بالنسبة للماضي. نعم. الماضي. الماضي. الماضي الوقت. الناظر. أي نسبة يعين قدر معين؟ هل يجعل له قدر معين؟ هو يعين المستحقين قدر معين. اي نعم، اذا كان فيه التقديم يعين، اما اذا كان وقف على فلان فانه له كله. اي شيء يكون تحديد القوم. اي نعم، القوم ما ينتسب اليه الانسان عموما. هذا القوم يشبه قول من يقول إن القرابة هم الذين يجمعهم جد واحد اشتهروا به. نعم. نعم. فأوقف أحدهم كتابا على مكتبة مسجد، ثم جاء آخر فأوقف نفس الكتاب على نفس المكتبة، فأخرج هذا الرجل الكتاب الأول ودفع به إلى أحد طلبة العلم. نعم. هل هناك اللزوم؟ لا يجوز، لأن ما وقف على جهة عامة لا يمكن أن يخصص به أحد. لكن إذا استغنى عنه المسجد فإن الثاني هو الذي ينقل إلى مكان آخر. يعني الآن عندنا الكتاب، وقفه كتاب واحد وقفه اثنان، أحدهما وقف في شهر ذي الحجة والثاني وقفه في محرم. نقول للثاني المسجد المكتب مستغني عنه، يصرفه إلى مكتبة أخرى. فإن كانت المكتبة ممن يعير، أو يعني ممن يعير قيمها، فليأخذ الثاني، ويكون أحدهما للإعارة والثاني للمطالعة. نقل الأول. نعم. نقل الأول إلى مسجد ثاني أو جهة ينتفع بها الناس. إذا نقل وطالب الواقف أن يرد إليه إلى المكتبة الأولى يرد، وينقل المتأخر. الله أكبر. آت محمدا الوصية والفضيلة ذكرنا الدليل. قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ذي القربى هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو لم يعطي إلا من كان من ذرية هاشم ولم يعطي الأخير اللي من ذرية من فوقه. نعم والله عادي أنت أبخص. قل انسب نبيا. الثالث ولا الرابع؟ جدها الثالث. اي وش يصير هاشم؟ جدها الثالث. غلط. جده الثاني وأبوه الثالث، صح؟ طيب نعم. هذا ينظر عليك يا طالب العلم، يحتمل أنه أراد شخصا وأنه وقفه عليه مكافأة لما حصل منه، ويحتمل أنه أراد الوصف، يعني يا طالب العلم لأنك طالب علم. وعلى هذا فلو ترك هذا طلب العلم، لو ترك أعطيناه طالب علم آخر. ما التصرف الذي يملكه حينئذ؟ من؟ هل له أن يبيعه وأن يذهب؟ من اللي يبيعه؟ الطالب أو زيد؟ ما يمكن الوقف، لا يمكن بيعه، وسيأتي إن شاء الله. نعم. نقل مصاحف الشيخ للإعارة لاستعارة مصحف من المسجد. نعم لا يجوز، لأن أخذ المصحف من المسجد استعارة معناه أنك اختصصت به، ما يجوز. ولا كتب في المكتبة العامة إلا إذا كان لها قانون، هذه لا بأس. نعم. عبد الرحمن بن جمعة. إذا وقف الإنسان وقته زمن معين وقته، يعني يساعد به الضعفاء وكذا، كل من يحتاجه يساعد. لعله يكون نذر، هذا لعله يريد أن يلزم نفسه فيكون نذرا. اي نعم. خلاص بقى هو حر، ما صار وقف الان. اذا قال اذا مت فهذا وقف، فهو ما دام حيا فليس بوقف. الوقف عقد لازم ولا يباع الا اذا تعطل منافعه. هذه اجمعين. اذا وقف على جماعه هل يجب ان نعمم الجماعه او لا يجب؟ فهد إن كانوا إيش؟ معدودين يعني محصورين، يمكن حصرهم. طيب وجب إيش؟ التعميم والتساوي. وش معنى التعميم؟ أن يعطى كل الموقوف عليه، والتساوي نعم إلا إذا اقتضاه شرط الواقف، فهذا شيء آخر. طيب إذا وقف على بني تميم. أنا أنت روايتك. نعم. استحق البنين والبنات. لا، هل يجب تعميمهم أو لا؟ يجب تعميمهم. لا. بنو تميم. ولو كان 1,000,000,000؟ لا، لو كان 1,000,000,000 يمكن حصرهم. ها أجل كيف؟ فيجوز التفضيل والاقتصار على حد. طيب. يجوز الاقتصار على احدهم حتى على واحد؟ طيب هل عندك دليل من القران والسنه على هذا؟ إلى آخر. هل يجب أن على المزكي أن يعطي جميع الفقراء؟ لا يجب، لأنه لا يمكن، لا يمكن حصره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقبيصة: أقم عندنا حتى نأتيك، حتى تأتي الصدقة فنأمر لك بها. طيب، مثل المحصورين. هذا وقف على أبنائي أو أبناء فلان، فإن كانوا محصورين لو كان على أخوتي. الأخوة دائما محصورين. محصورين؟ نعم. يعطى جميع الأخوة؟ نعم. أحسنت. الوقف يقول إنه عقد لازم. عبد الله، إيش معنى عقد لازم؟ لازم يعني يلزم مجرد النطق ولا يحق الوقف والسفر. يعني يلزم بمجرد أن ينطق به وليس له فسق. كم من أقسام العقود صالح؟ عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين. نعم، تمام. اللازم من الطرفين، نعم، كالبيع. طيب، أعندك دليل على أنه لازم من الطرفين البيع؟ وكان جميعا فقد وجب البيع. طيب يلا سامي، مثال الجائز من الطرفين. الوكالة يجوز للوكيل وللموكل أن يفتخر. طيب، اللازم من أحدهما. نعم، كالرهن لازم في حق، لا تخطئ كالبارحة. لازم في حق الراهن. لازم في حق الراهن. نعم، وجائز في حق الموكل. لازم في حق الراهن وجائز في حق المرتهن. طيب أحسن. يقول المؤلف رحمه الله، نبدأ الدرس الآن: لا يجوز فسخ، أي لا يجوز فسخ الوقف. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينا أو غير مدين. ومن المعلوم أن المدين إذا كان قد حجر عليه فإن وقفه لا يصح، لكن إذا لم يحجر عليه وكان عليه دين يستغرق الوقف، فظاهر كلام المؤلف أن الوقف إيش؟ لازم. والقول الثاني وهو الراجح أن الوقف ليس بلازم ولا يجوز تنفيذ. لماذا؟ لأن قضاء الدين واجب والوقف تطوع، ولا يجوز أن نضيق على واجب لتطوع. وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فإن طرأ الدين بعد الوقف، إن طرأ الدين بعد الوقف، يعني الإنسان وقف بيته ثم افتقر واستدان، فهل ينفسخ الوقف أو نقول إنه لا ينفسخ لأنه تم بدون وجود المانع فيستمر؟ هذا هو الأقرب. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: لا، نعم، له أن يبيعه في دينه، لأن هذا ليس أقل من أو أشد من المدبر، والمدبر باعه النبي صلى الله عليه وسلم في الدين. المدبر يعني العبد الذي علق عتقه بموت سيده، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته في الدين. لكن الأرجح الأول، يعني أنه إذا حدث الدين بعد الوقف فإنه يمضي أي الوقف، والدين يسر له أمره. طيب، وقوله ولا يباع، يعني لا يباع الوقف، لأن بيعه يقتضي إبطال الوقف، إذ أنه ينتقل إلى من؟ شوفوا جماعة، إلى المشتري. لو قلنا بجواز البيع انتقل إلى المشتري وبطل الوقف، والوقف هو عقد لازم لا يجوز بيعه. وهل يجوز تأجيره؟ نعم يجوز تأجيره، لأن أجرته من المنفعة التي سبلت، فتأجيره جائز. هل يجوز رهنه؟ لا، لا يجوز رهن، لأن الرهن يراد للبيع، لبيع المرهون واستيفاء الدين منه. وإذا قلنا لا يباع بقي الرهن عديم الفائدة، فهو إما أن يقال إن الرهن صحيح ويباع في قضاء الدين وهذا يلزم منه إبطال الوقف، وإما أن نقول إن الوقف إن الرهن لا يصح لأنه لو صح ما في فائدة. طيب إذن لا يجوز بيعه ولا عقد يراد به بيعه. قال إلا أن تتعطل منافعه، في هذه الحال يجوز أن يباع إذا تعطلت منافعه، كدار انهدمت يعني أوقف داره على أولاده فانهدمت الدار، يجوز أن تباع. وإذا بيعت يصرف ثمنه في مثله. وقول لا يباع إلا أن تتعطل منافعه ظاهره أنه لا يباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الصورة، لأن من القواعد المقررة أن الاستثناء معيار العموم، يعني يدل على العموم فيما عدا الصورة المستثناة. فعلى هذا لا يباع بأي حال من الأحوال إلا في هذه الحال إذا تعطلت. فإن نقصت المنافع ولم تتعطل فإنه لا يباع، يبقى على ما هو عليه حتى يتوقف ولا يكون فيه فائدة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز بيعه للمصلحة بحيث ينقل إلى ما هو أفضل، واستدل لهذا بقصة الرجل الذي نذر إن فتح الله على رسوله مكة أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال شأن. فهنا أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول عن النذر، والنذر كما تعلمون نذر الطاعة واجب، النذر من يتحول من المفضول إلى الأفضل. قال فيجوز أن ينقل الوقف أو يباع لينقل إلى ما هو أنفع، وما اختاره شيخ الإسلام هو الصواب. لكن في هذه الحال يجب أن يمنع من بيعه أو إبداله إلا بإذن الحاكم، لأنه قد يتعجل الموقوف عليه ويقول إني أبيعه لأنقله إلى ما هو أفضل، ويكون الأمر على خلاف ظنه، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم يعني القاضي في هذه الحال لئلا يتلاعب الناس بإيش؟ بالأوقات. طيب مثال ذلك، إنسان أوقف عمارة على طلبة العلم في مكان كان من أحسن الأمكنة حين الإيقاف، لكن تغير الوضع وصار محل الطلب في جهة أخرى، فهل يجوز أن يبيع هذه العمارة ليشتري عمارة أخرى قريبة من مواطن العلم؟ أما على المذهب فلا، لأن منافعها لم تتعطل، وأما على قول الراجح فنعم يجوز. ولكن كما قلت لكم لا بد من مراجعة من الحاكم لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف. وعلم من قوله إلا أن تتعطل منافعه أنه لو تعطلت بعض المنافع فإنه إيش؟ لا يجوز بيعه، ما دام يوجد فيه منفعة ولو واحد في العشرة فإنه لا يباع. ولكن على ما أشرنا إليه من القول الآخر أنه إذا كان هناك حاجة أو مصلحة فلا بأس. إذا بيع ماذا نعمل في بثمنه؟ قال ويصرف ثمنه في مثله، يصرف ثمنه في مثله. فإذا كان هذا وقفا على الفقراء وتعطل المنافع وبعناه، ماذا نفعل بالثمن؟ هل نتصدق به على الفقراء أو نشتري به وقفا يكون للفقراء؟ الثاني يتعين، يعني لا يجوز أن نقول إن هذا وقف على الفقراء والآن بعناه لتعطل منافعه فنصرف دراهمه إلى الفقراء، هذا لا يجوز، لأن هذه الدراهم عوض عن أصل الوقف، وأصل الوقف لا ينقل ملكه، لا ينقل ملكه لا ببيع ولا غيره. قال ولو أنه مسجد، ولو أنه مسجد يعني ولو كان الذي تعطلت منافعه مسجدا فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله. طيب إذا بعنا المسجد وصرفنا ثمنه في مسجد آخر، فهل يجوز لمشتري المسجد أن يبيعه؟ نعم يجوز، لأنه صار ملكه، ويجوز أن يجعله دكاكين للبيع والشراء. المهم أنه الآن زال عنه وصف المسجد، زال عنه وصف المسجد، فيجوز بيعه والصدقة به وهبته وغير ذلك، ويصرف ثمنه في مثله. طيب آلة المسجد إذا تعطلت منافع، آلته يعني بناءه، أبوابه وما أشبه ذلك، وهذا فيما سبق لما كان البناء بلبن الطين صار يمكن أن ينتفع بإيش؟ بالآلة، بآلته التي تكون منها وهي لبن الطين. أما الآن فلا أظنه يمكن استرجاع الآلة، اللهم إلا إن كانت أسياخ الحديد فيمكن، أما الإسمنت ما ينفع، ذهب. لكن على كل حال إذا بقي آلة فإننا نعيدها في مكان آخر فيما نريد أن نبنيه. فإذا قال الذي باع المسجد قال آلة الآن لو نقضناها وبنينا فيها وبنينا بها المسجد الآخر سيخرج غير قوي، فهل لنا أن نبيع الآلة ونشتري آلة جديدة قوية؟ الجواب نعم، وتكون الآلة الثانية بدلا عن الأولى، وحينئذ لا يضيع حق الواقف. قال وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، ما فضل عن حاجة المسجد فإنه يجوز أن يصرف إلى مسجد آخر، لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، وهذا لا لا لا لا إشكال فيه. فإذا قدرنا أن هذا المسجد لما هدم حيث تعطلت منافعه وأعيد بناؤه فضل من حاجته أو من آلته شيء، فإننا نصرفه إلى مسجد آخر، فإن لم يمكن صرف إلى جهة عامة ينتفع فيها المسلمون عموما كالسقاية والمدرسة وما أشبه ذلك. قال المؤلف والصدقة به يعني وجاز الصدقة به على فقراء المسلمين، لأن المسجد مصلحة عامة، والصدقة على الفقراء أيضا مصلحة عامة، فنحن لم نخرج عن مقصود الواقف لأنها كلها عامة في انتفاع المسلمين عموما. لكن هذا القول ضعيف جدا، لأن المساجد نفعها مستمر والصدقة نفعها مؤقت، لأن نفع مقطوع ينتفع بها الموجودون الحاضرون ولا ينتفع بها من بعده. فالصواب أنه أن ما فضل عن حاجة المسجد يجب أن يصرف في مسجد آخر، حتى لو فرض أن المسجد مسجد جامع يجب أن يصرف في مسجد جامع إن تيسر، وإلا ففي مسجد بقية الصلوات. وإنما قلنا مسجد جامع لأن مسجد الجامع أكثر أجرا وثوابا، حيث أنه تصلى فيه الجمعة وبقية المساجد لا تصلى فيها الجمعة، ثم إنه في صلاة الجمعة يكون أكثر عددا من المساجد الأخرى. والخلاصة أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجب أن يصرف إلى أقرب مقصود الوقف، بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكان. طيب لو أن الناس مثلا اختاروا أن يحولوا المسجد المبني من لبن الطين إلى مسجد مسلح، هل لهم أن ينقض الأول أو لا؟ هذا ينبني على ما ذكرنا. هل تعطلت منافع مسجد الطين؟ لم تتعطل، لكن ينقل إلى ما هو أفضل وأحسن على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله لا بأس، ويكون أجر المسجد الثاني لباني المسجد الأول، لباني المسجد الأول، لأنه لا يمكن أن نبطل أجر الموقف الأول مع إمكان استمرار أجره، فيكون لباني الأول في مدة يقدر فيها بقاء المسجد الأول، أما ما زاد عليها فهي فأجرها نعم لصاحب المسجد الثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الهبة والعطية. الهبة من وهب الشيء إذا أعطاه، واعلم أن خروج المال بالتبرع يكون هبة ويكون هدية ويكون صدقة، فما قصد به ثواب الآخرة بذاته فهو صدقة، وما قصد به التودد فهو هدية، وما قصد به نفع المعطى فهو هبة. هذا هو الفرق، وكلها تتفق في أنها تبرع محض لا يطلب الباذل عليها شيئا. قال المؤلف رحمه الله: نعم، الهبة والعطية. العطية معطوفة على الهبة من باب عطف الخاص على العام، لأن العطية هي التبرع بالمال في مرض الموت المخوف، فهي أخص من الهبة، والهبة أن يتبرع بالمال في أي وقت. قال: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قولها التبرع بتمليك، ننظر للمتعلقات، بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته متعلق بالتبرع، غيره مفعول لقوله تمليك، يعني هي أن يتبرع في الحياة بتمليك غيره ما له المعلوم، يعني معنى أن الإنسان يتبرع بتمليك ماله لشخص في حال الحياة، ومعنى التبرع أنه لا يأخذ عليه مقابل. هي التبرع بتمليك ماله، والمال كل عين مباحة النفع، وخرج بقوله ماله مال غيره، خرج بقوله ماله مال غيره، لأنه لا يمكن أن يتبرع الإنسان بملك غيره، وقوله المعلوم خرج به المجهول، الموجود خرج به المعدوم، وفي حياته خرج به الوصية وغيره بيان للواقع. وقوله بتمليك خرج به أيضا خرج به العارية، لأن العارية ليست تمليكا، وإن كانت تبرعا لكنها ليست تمليكا. مثال ذلك شخص أعطى إنسانا كتابا بدون قيمة، نسمي هذه إيش؟ هبة. فإن قصد بها ثواب الآخرة سميناها صدقة، فإن قصد بها التودد إلى هذا الشخص فهي هدية. والغالب أن الهدية تكون من الأدنى إلى الأعلى، لأن الأدنى لا يريد أن ينفع الأعلى وإنما يريد التودد إليه. والهبة تكون مع المساوي ومع من دونه، لكنه لا يقصد بذلك ثواب الآخرة في القصد الأول. والصدقة يقصد بذلك ثواب الآخرة، ولا يبالي أعطاها فلان أو فلان. نعم. إيش؟ المسجد الطيني لم تعطى منافع، كم يصلي فيه؟ كم يصلي في المسجد هذا الطين؟ كم يصلي؟ لا أدر، المسألة هي المسألة تصويت، ما هي واقعية. يعني لو لم يبقى إلا الإمام والمؤذن فمنافعه باق. لا بأس إذا أراد أن يبنيه من جديد واقتضت المصلحة ذلك، بشرط أن يبين له أن الأجل الأول. لا يبقى ما على ما. أو يقال لك من الأجر ما زاد على منفعة المسجد الطيب، لأن الثاني ربما يكون مكيفا ونظيفا وما أشبه ذلك، فما زاد عن منفعة المسجد الطيب يكون له. نعم. لو كان المسجد في حي معين ثم تتعطل منافعه فأراد أن يبني مسجد ثاني في حي آخر، فقال المشتري من المسجد القديم قال أنا أبغى أسوي دكان، فيشير هل يكون هذا الإنسان في قول تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها؟ لأن الناس عودين يصلوا في هذا المسجد، فلما باع صار الناس لازم ينتقلون بعيد. هذا تعطل المسجد، تعطل معناه ما جاء أحد. إيه نعم. مثلا لو فرضنا هذا الحي تركه الناس، مثل ما يوجد الآن في البيوت القديمة عندنا وعند غيرنا، يرتحل الناس عنها، فهل نقول يبقى المسجد للطيور والعصافير؟ نعم. أو نقول يباع ويحط مثل بالحي الذي صار عامرا؟ لا هذا ما يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ما تتعطى هالشيبان اللي انت تقول هذا ولا يجوز يصلون فيه. نعم. ها المهم ما دام هم بيجون يصلون ما تعطى منها. نعم. لو تبرع انسان بمبلغ من المال يبنى به مسجد ووكل به انسان، ثم ان المسجد نقصت نفقاته عن هذا المبلغ، كيف؟ يعني زادت الدراهم عليه يصرف في مسجد آخر، وإلا يقال ترجع للذي سلم الدراهم، لأن الثاني وكيل. نعم. ارفع يدك. طيب. مسجد قائم الله يسلمك. مسجد قائم. نعم. لكن فيه مشقة على كبار السن. نعم. أن ينزلوه إلى الأرض أكثر بالهدم. نعم. ويعيدوا بناء من جديد. نعم. فهل لهم ذلك؟ يعني كان بالأول رفيع. أي نعم. ناسي. لا يمكن أن يهدم لأجل لهذا الغرض. لوجهين، أولا أن هدمه تغيير للصورة، والثاني أن في هدمه ثم بنائه إضاعة للمال. كم يبيكلف؟ هؤلاء الأخوة إما أن يجعل لهم طرابيزة، نعم، ويكون فيها عرق يتمسك فيها الواحد ويركب، وإلا يجعل يسمونه مزلقان وجفون بالعربية. المهم اعلم إضاعة المال لا تمكن، إضاعة الوقف لا تمكن. نعم. تقليدها وتقليد الكفاءة، وإذا دام الخاسر بالتقليد ما تغيب ماذا هذا إليه شخص نعم. ثم أصبح غديرا يصرف في دوله. لا، لأنه لما أوقف خرج عن ملكه. الآن على ما نختاره واختاره غيرنا، إذا أوقفه خرج عن ملكه أصلا. نعم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله قاس على المدبر، وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر لقضاء دين الميت. بس الشيخ من قال انه قصد النفع العام وضعوا للناس في هذا بس خرج عن ملكه، لكن قصد النفع العام. اي نعم، قصد النفع العام واخرجه عن ملكه. نعم. ارايت لو تصدق على الانسان مثلا ب10,000 ريال صدق او هبه ثم افتقر وصار عليه الدين يستردها منه؟ لا يستردها. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم عندنا في البلد رقابته تشفع المساجد. ايش تسوي؟ وزاره الاوقاف تشفع المساجد. ايش تسوي؟ تشفع المساجد. تشفع نعم. هل البانيه يتدخل مثلا بعد المسجد؟ فهل؟ البانيه الواقف الموقف هل له ان يتدخل في المسجد؟ هل؟ يتدخل في المسجد لا أبدا، لأن بان المسجد إذا بناه دخل ملك الدولة، يعني قص صار النظر فيه للدولة. هذه يسمونها مساجد خاصة. ها؟ أي؟ لا أقصد على الجهة المسؤولة. ما هو خلاص، هو لما عمره حتى ولا الفرش ما يلزمه، ما يلزمه. لا اله الا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب العالمين. اي نعم، الى الفصل الاول. نعم يا ادم. ايش؟ هي. نعم. هل حسب الكاتب، إذا كان قصده أن يمدحه الناس على ذلك فهذا نوع من الرياء لا شك، وإذا كان قصده أن يدعو الناس له فهذا لا بأس به. ها؟ ولو كان مسجد. حصل مسجد له محلات وخراج، ريع من المحلات. المسجد له ريع؟ له خراج. ها؟ ربع أضعاف من المحلات. يعني فيه محلات موقوفة على المسجد. نفس. ها؟ محاطة بالمسجد، محلات يعني في نفس بجوار المسجد. نعم. تابع المسجد. طيب. وهذه الأموال كانت توضع في الفروض. حتى يعني إذا أراد أن تحتاج المسجد أخذ منها. وصار هناك فوائد، فلما أرادوا أن يعطوا ناظري هذا المسجد المال رفضوا الفوائد فتكدست، فأعطوا الفوائد بنوا بها 4 كنائس. 4 إيش؟ كنائس. كنائس. فهل نقول نأخذ الفوائد نعطيها الفقراء والمسجد؟ أسألك الربا هل هو ملك دخل ملك المرابي ولا هل؟ ها؟ مثل هذا الإنسان الذي حصل له الربا، هل هذا الربا دخل ملكه ولا لا؟ لا. إذن وش ذنبه؟ إذا قال ما أخذ شيء لم يدخل ملكي وأيضا هو ربا. والله يقول عز وجل إن تبتم فلكم رؤوس أموال. أما كن هؤلاء يأخذون الأموال و يجعلونها في الكنائس، ما معلم، يعني المال ليس لي، المال ليس لي ولا مرخ من ملكه شرعا. رجل نذر الرزق الولوده أن يملأ الحوض الفلاني من المسجد الفلاني، فهدي هذا المسجد. أي يملأ إيش؟ يملأ الحوض. حوض إيه؟ الملكة. يعني. ملكة المسجد. نعم. فتباقى هذا الرجل الذي أراد النازك. تباطأ حتى هدم المسجد وهدمت الجنة. تباطأ ولا هدم قبل أن لا هو تباطأ. أي أتوى أتاه الولد وتباطأ حتى إذا هدم المسجد لم يجد ما يصرف إلى مثله، فما يقدر دراهمه ويجعله في بناء مسجد. أي مسجد؟ أي مسجد. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هل يجوز للمرأة أن تصلي في الطلاق المعلق نفذ من الزوج، قال إذا طلعت الشمس فزوجتي طالق، خلاص وقع الطلاق على الصفة دي. أما الوقف فهو من جنس الذي ينوي الصدقة بشيء، فله ما دام لم يحصل الشيء له أن يرجع في صدقته. نعم. خلص من الفوائد الربوية، بعضهم أورد إشكال، قال إننا لو جعلنا الفوائد لهم دخلنا في قولي في المحذور أنا وهو أننا كنا موكلين للربا. ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، آكل الآكل موكل، فكنا موكلين للربا بهذا الاعتبار. هذا ولا أوكلنا أصلا، مو بلنا حتى نوكل وياه، بس ما دخل ممكن حتى الآن. بس جاءت التسبب يا شيخ. نعم. التسبب. ولا أصل ما في تسبب. وليس هذا المال أيضا كسب مالا. قد يكون مالا اللي دخل عليه اشترى به سعلة وخسر. ما هو على كل حال. فهمت؟ ثم لا تأتي شيء، لا تدخل مسألة العقل والأقيسة وعندك نص. إن تبتم فإيش؟ فلكم رؤوس أموالكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعلن يوم عرفة الربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. ما هو أول وقت كان في الإسلام في رأس؟ في أي مكان؟ في نصيبه من خيبر. طيب من الذي أشار عليه بهذا الوقت؟ إبراهيم. الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أيما أفضل، الوقت أو الصدقة؟ الوقت. الوقت في الأراضي ونحوها الوقت، لأنها تبقى. طيب هل الوقت عقد لازم؟ لازم. هل فيه مجلس خيار؟ ما في خيار مجلس؟ ما في. عرف الوقت. نعم. ايش معنى تحبيس الأصل؟ يعني يمنع، يعني يمنع بيعه وشراءه ورهنه. نعم. طيب وهل يحبس عن الإجارة؟ ما نفعل الوقت. طيب سنت ينعقد الوقت بصيغتين، بالقول وبالفعل. تمام. يعني له صيغتان، قولية وفعلية. طيب القولية تنقسم. نعم. لا تنقسم قبل خمسة الفاظ إلى صريح وكناية. طيب الصريح وقفت حبست. نعم. الكناية أحسن. طيب ما الفرق بينهما من حيث الحكم؟ ينعقد الوقف بمجرد النطق به. طيب إيه لم إيش؟ إيه؟ هذا واحد. يقترن بأحد الألفاظ الخمسة. إيش؟ أو ما يدل على الوقف. أحسن. تمام. كيف قلت لا أحد الألفاظ الخمسة ولا الألفاظ ستة؟ وشون كانت أحد الألفاظ الخمسة وهي ستة؟ لأن حتى سيكون سيخرج لأنه سيحتاج إلى ما لا سيكون محتاج إليه. لا لا أحد الألفاظ الكناية الثلاثة يعبر بها الذي يريد أن يقول، لأن أحد الألفاظ الستة سوف يعبر به ثم يقلو لأحد الألفاظ الخمسة. طيب مثال ذلك في حكم الوقف أو ما يدل على الوقف. كناية قرن بها ما يدل على الوقف. كناية هذا اللي تقول، هذا اللي تقول له باب آخر. أبدت هذه المكتبة. لا هذا أنا قصت حكم الوقت، ما هو أحد الألفاظ الخمسة. يقول حرمت هذه المكتبة لا تباع ولا توضع. لا تباع ولا توضع. توافقون على هذا؟ طيب صحيح. أو يقول أبدت هذه على فلان ثم من بعده المساكين أو أبنائه أو ما أشبه ذلك. رجل عنده أرض براح فتحها أو أحاطها بسور وقال للناس من شاء أن يدخل فيها فليدخل، أتكون وقفا محمد؟ تكون وقفا بأي صيغة؟ لكن بأي صيغة؟ أهي قولية أو فعلية؟ وما قال وقعت أين؟ فعلية. ماذا تقول؟ صحيح؟ طيب لو دفن فيها قبر ابنه مثلا أو أبيه فقط لا تكون وقفا حتى يأذن للعامة. تمام. ما تقول في من وقف تمرة؟ وقف تمرة على المساكين. لا عادة أعطنا رأي المؤلف أول. لا يصح. لماذا؟ لأن لا ينتفع به إلا بفنائه. أحسنت. لأن لا ينتفع به إلا بفنائه، وهو اشترط أن يكون ينتفع به مع بقاء عينه. طيب هل هناك قول، لأنك أشرت إلى أن فيه خلاف؟ إيه. شيخ الإسلام يرى أنه جائز. طيب لو وقف ثمرة هذه النخلة. جاز. نعم. جاز. ثمرة مئة النخلة. الثمرة. ثمرة النخلة. نعم. رأي صاحب رأي من المين. ليس بيوقف. صدق. نعم. لا يصح وقف. لأن إن كان الثمر معدوما فوقف معدوم لا يصح، وإن كان موجودا فإنه لا ينتفع به إلا بفناء عيني فلا أصل. هل يجوز أن يوقف الإنسان قلما للكتابة به؟ عبد الله يجوز؟ أوقف قلم ما يساوي خمسة ريالات للكتابة به. نعم أو يساوي ريالات، يعني تقول يصح يصح ها؟ لا يصح. قلم هذا مثل ما ادري معي هذا. هذا يتره. ها؟ يلا اثبت الان. ان كان لا ينتفع به الا بذهاب اجزائه فهو لا يصح، والا يصح. طيب الآن القلم المعروف الذي يعبى بالحبر يصف يصف لأن من بعده داحن ما دام بعد فمن بعده بعد. طيب قلم الرصاص ما يصف. طبشير يصف ما يصف إنه على المذهب. ليش؟ إلا بتلافي. توافقين على ذلك؟ طيب صحيح. متى يشترط أن يكون الوقف على بر سامح؟ إذا كان على جهة عامة مثل طيب. وإذا كان على شخص خاص إذا كان على شخص خاص يشترط أن لا يكون على إثم. طيب لو وقف على غني أسأل نعم يصل الغني مو محتاج. طيب توافقونه؟ طيب لو وقف على المغنين لا يصل. طيب على مغني ها ما هو التفصيل؟ يعني إن وقف على مغني لشراء آلة العزف فلا يصح. أما اللي يأكل ويشرب فيصح. رجل أوقف على جبريل لأن جبريل موكل بالوحي ينزل بالخيل للناس شوف الناس ها؟ وهذا لا يملك جبريل توافقون على ذا؟ طيب وقف على فرس لفلان المذهب لا يصح. لماذا؟ لا يملك بس لأنه لا يملك يعني على القاعدة. هل هناك قول آخر؟ إذا كان وقف على الفرس لأنه جاهد عليه في سبيل الله فهذا جاهد به. طيب وإذا كان يريد أن ينفع صاحبه فقط لا يصح. ماذا تقولون؟ يصح. فيه قول يعني القول الثاني يصح. ما المذهب طرد المذهب لا يصح حتى لو أراد نفع صاحبه. الآن ننتقل إلى الدرس الجاي إن شاء الله. ذكرنا أن التبرع هو بذل المال بلا عوض. التبرع بذل المال بلا عوض. وذكرنا أنه ثلاثة أنواع. وذكرنا أنه ثلاثة أنواع. نعم. الأول. بس اذكر اسمه وبعدين التعريف. صدقة. هدية. هبة. تمام. هذه ثلاثة أنواع. يلا محمد أيوم. الصدقة ما هي؟ ما قصد به ثواب الآخرة. مثاله أعطى فقيرا صدقة. هذا تبرع يعني ما أخذ اليوم لكنه قصد به الآخرة فيكون صدقة. طيب الهدية ما قصد به التودد والتأليف. هذه هدية. طيب أليس التودد والتأليف من الأمور المقصودة شرعا ويقصد بها ثواب الآخرة؟ أجل ليش؟ يعني ثواب الآخرة لم يقصد فيها قصدا أوليا ولهذا يخصها برجل معين. الصدقة ما يخص برجل معين. أي فقير واجه يعطيه. نعم صالح. ايش؟ اللهم اعطنا سمعا قويا او صوتا قويا. أو إلى مغير. يلا. ما يوصل به نفع الموضوع. أي نعم. نفع المتبرع له. هذا إيش؟ يسمى هنا. لأن الإنسان ليس له قصد إلا نفع هذا الشخص. وكلها تعتبر من؟ من التبرع. الذي لا يملكه إلا صاحبه. ولهذا نقول ولي اليتيم يجوز أن يتصرف لكن لا يجوز أن يتبرع. الوكيل يجوز أن يتصرف لكن لا يجوز أن يتبرع. يعني التبرع لابد أن يكون من صاحبه أي ممن يملكه أن يتبرع. طيب أخذ التعريف المؤلف. نعم. قال ويتبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع. إن شرط فيها أي في الهبة عوضا معلوما فبيع يعني فله حكم البيع. مثال ذلك قال رجل لأخيه وهبتك هذا على أن تعطيني 10 ريالات. تقول هذه بيع يثبت لها أحكام البيع فيكون فيها شرط الخيار فيكون فيها خيار المجلس ولا بد فيها من إيجاب وقبول وسائر الشروط. ولهذا لو قلت للإنسان وأنت مار معه إلى الجامع وقد أذن الأذان الثاني لو قلت أعطيتك هذا القلم تبرعا يجوز؟ يجوز. ولو قلت أعطيتك هذا القلم بشرط أن تعطيني 5 ريالات لا يجوز. ليش؟ لأن الثانية بيع. قال ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه. يعني لا يصح أن يهب شيئا مجهولا إلا ما تعذر علمه. وليس المراد لا يصح مجهولا فيما شرط فيه العوض. لا، لا يصح أن يهب مجهولا إلا ما تعذر علمه كالحمل في البطن وشبه. وعلى هذا فلو أن شخصا له جمل شارد له جمل شارد وقال لآخر وهبتك جمل الشارد فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه مجهول وغير مقدور عليه فلا يصح. أو قال وهبتك ما في هذا الكيس من الدراهم فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه مجهول ويمكن علمه. وهذا الذي ذهب إلى المؤلف هو ما يراه رحمه الله وهو المذهب. والقول الثاني أنه يصح أن يهب المجهول وذلك لأن الهبة عقد تبرع والإنسان فيها إما غانم وإما سالم. فإذا وهبت شيئا مجهولا وقبل فلا ضرر عليه لأنه إما أن يحصل على شيء يريده أو شيء لا يريده. إن حصل على شيء يريده فهذا هو المطلوب وإلا فلا ضرر عليه. فإذا قال وهبتك ما في هذا الكيس من الدراهم المذهب ما يجوز. ليش؟ لأن مجهول. القول الصحيح أنه يجوز. فتحه وهو يظن أن فيه 10 آلاف وإذا فيه دفتر مفكر يجوز ولا ما يجوز؟ تكون مفكرة له؟ تكون مفكرة له. المذهب لا تكون له. ليش؟ لأنها مجهولة. والقول الراجح أنها تكون له لأن هذا الذي قبل الهدية ما عليه ضرر. إذا ظهرت المفكرة ما عليه ضرر. طيب فإن لم يكن فيها شيء فلا شيء فيه. لا شيء فيه ما عليه شيء. فالصواب أنه يصح أن يهب المجهول سواء تعذر علمه أم لم يتعذر. طيب ومما يتعذر علمه أن يختلط ماله بمال شخص على وجه لا يدرى عن كميته ولا يتميز بعينه فيقول وهبتك مال الذي اختلط في مالك. هذا مشهور يتعذر علمه. فعلى المذهب يصح لدعاء الضرورة لذلك. قال: وتنعقد بالإيجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليه. تنعقد أي الهبة بالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الواهب، والقبول وهو اللفظ الصادر من الموهوب له، فيقول: وهبتك هذا الكتاب، ويقول الثاني: قبلت. الأول إيش هو؟ والثاني قبول. طيب، وكذلك بالمعاطاة الدالة عليه. المعاطاة الدالة عليها أيضا تنعقد بها، مثل أن يكون عند شخص وليمة دعوة، فأرسل إليه أخوه شاة ولم يقل شيئا، أخذ الشاة وذبحها وقدمها للضيفاء، تصح الهبة أو لا؟ تصح. ليش؟ لأن هذا دان عليه، هو صديق وأراد أن يساعده، فأرسل إلي الشاة ولم يقل هبة. يخشى إذا قال هبة أن يكون فيها نوع من المنة، فنقول هذا يصح. إنسان آخر بيده كتاب، فرآه صاحبه وقال، لما رآه يراه أعطاه إياه بدون أن يقول وهبتك، وبدون أن يقول لا قبلت. هذه المعاطاة تدل على الهبة، الظاهر أنها تدل على الهبة، لا سيما إذا كان الواهب ممن عرف بالكرم، وإلا فقد يقال إن الأصل بقاء ملكه ولا تصح هذه الهبة، لأنه ربما أعطاه إياه من أجل أن ينظر ويستفيد منه. إذن لها صيغتها قولان، نوعان: قولية وإيش؟ وفعلية. القولية هي الإيجاب والقبول، والفعلية هي المعاطاة الدالة عليه. وتلزم بالقبض بإذن واهب إلا ما كان في يد متهم. إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول، فهل فيها خيار مجلس؟ لا، ليس فيها خيار مجلس، لكن فيها خيار مطلقا حتى تقبض، لأنها لا تلزم إلا بالقبض. فلو قال: وهبتك كتابي الفلاني، فقال قبلت ولم يسلمه له، ثم رجع فرجوعه جائز، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. طيب، قال: وهبتك كتاب، ولم كتابي هذا، وهبتك كتابي هذا، ولم يسلمه له، ثم قال رجعت، يجوز؟ ها؟ يجوز، لأنه لم يقبض. فإن قبض فهل فيها خير مجلس؟ نقول: ما دام في المجلس فله الرجوع. لا، لأن هذه عقد تبرع، والذي فيه خير المجلس هو عقد المعاوضة، والفرق بينهما ظاهر. عقد المعاوضة أعطى الشارع المتعاقدين مهلة ما دام في المجلس، لأن الإنسان قد يرغب في السلعة، وإذا بيعت عليه نزلت من عينه، وهذا شيء مشاهد، أن الإنسان تجده راغبا في السلعة وإذا بيعت عليه نزلت من عينه، فجعل له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخيار إذا أحب أن نرده. لكن الهبة فيها عقد معاوضة؟ لا، وأعطيها مجانا، حتى لو كان في الأول يحبها ثم أعطيها ونزلت من عينه، ماذا يضر؟ ما لا يضر شيء. طيب، إذن تلزم بالقبض، لابد أيضا من إذن الواهب بذلك. فلو قال وهبتك بعير الذي في حظيرتي، تعرفون حظيرة؟ طيب الرجل لما قال وهبتك بعيري الذي في حظيرتي قال قبلت، ثم ذهب الموهوب له مسرعا وقبض البعير، فهل تلزم الهبة؟ المؤلف يقول لا تلزم، لا تلزم إلا إذا قال اذهب فاقبضها، أو ذهب معه وقبضها إياه. أما أن يقبض بدون إذنه فلا. فإذا قال قائل أليس يلزم من الهبة الإذن في القبض؟ قلنا لا يلزم، لأنه قد يندم عن الواهب فيرجع قبل القبض، وأنت إذا بادرت وقبضت سددت عليه الباب، سددت عليه الباب بدون أجيبه، بدون إذنه، وهو له حق أن يرجع حتى يسلمك إياها أو يأذن لك بالقبض. فلهذا اشترط المؤلف قال بإذن واهب إلا ما كان في يد متهم، ما كان في يد المتهم لا يحتاج إلى إذن، كشخص استعار كتابا من آخر والكتاب في يده، فقال له مالك الكتاب قد وهبتك كتابي الذي استعارته منه، يحتاج أن يقول وهل تأذن لي في قبضه؟ لا. لماذا؟ لأنه في يده، لأنه في يده، فصار بعد الهبة مقبوضا. فإن قال قائل إن القبض يختلف، قبضه قبل الهبة على أن يده يد أمانة لا يد مالك، وبعد الهبة صارت يده يد مالك، نقول لا، لا لا يؤثر هذا الفرق، لأن العبرة هل الموهوب وصل إلى الموهوب له أو لا، وحينئذ يكون نقول إنه قد وصل إلا ما كان في يد المتهم. طيب ما نحن ضربنا مثلا بالعارية، هل يصح أن نضرب مثلا بالوديعة؟ الأخ هنا يصح مثاله؟ نعم. أودعت فلان كتابا، قلت هذا كتاب احفظه عندك حتى أطلبه منك، ثم وهبت، يحتاج الإذن في القبض ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج. بارك الله فيك. طيب لو أن الواهب بعد أن وهب الهبة ولم يقبضها الموهوب له مات، هل تلزم الهبة؟ لا تلزم، لأن الموهوب له لم يقبضها، ويكون المال الآن يرجع إلى من؟ إلى الورثة، لأنها هبة لم تلزم. طيب لو وهب شيئا ولم يقبضه ثم باعه، يصح البيع ولا يصح؟ يصح، لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. طيب إذا لزمت بالقبض فهل الملك يكون من القبض أو من عقد الهبة؟ يكون من عقد الهبة. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.